السؤال العاشر والأخير يقول السائل: هل يجوز أن نقول عن شخص أنه خارجي؟ بعض الأخوة يقولون هو خير أن تقول له أفكار الخوارج لأنهم يكفرون الناس، المراد أنهم خالدون في النار أبدا، وأن نقول عن شخص هو خارجي نعني أنه كلب النار، فإذا أصبحنا كمثلهم. هذا ليس لكم، بارك الله فيكم. أولا، لا يعرف صفات الخوارج إلا العلماء، وليس كل من هب ودب. فالعلماء إذا وصفوا إنسان قالوا هذا من الخوارج فهو من الخوارج، ولا ينبغي لكل واحد أن يصنف يقول هذا خارجي وهذا كذا وهذا كذا. هذه أمور لها علاقة بالعلم الشرعي وبالنظر في الأدلة، فلا ينبغي لكل أحد أن يتطاول بالتكفير أو بيقول أن هذا خارجي، وأن حتى مبتدأ ما يقول إلا العالم يعرف بدعته ويقيم عليه الحجة. فهذه أمور تترك لأهل العلم. فإذا أخبر أهل العلم بأناس قالوا هؤلاء من الخوارج فهم من الخوارج، وهذا لم يقولوا ذلك فسكتوا، فاسكتوا أنتم. ثم حكم الخوارج أنهم مخلدون في النار أو غير مخلدون، هذا أمر يرجع إلى أهل العلم أيضا، لأن من أهل العلم من يكفر الخوارج، فمن كفر الخوارج قال بخلودهم، ومن أهل العلم من لا يكفر، ومن لا يكفر فلا يرى خلودهم في النار. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.